بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأيده بالمعجزات الظاهرة البينة الدالة على صدقه، وهذا من تأييد الله لنبيه ونصرة الله لنبيه وبيان الله للعباد مكانة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة يراها الصحابة فتزيد إيمانهم. كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاباً فيفزع إليه الناس في الشدائد يطلبون منه أن يدعو ربهم، وكانوا يدعون الله ويلتمسون إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس أنه قال: أصاب الناس سنة، أي جدب وقحط، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل أعرابي من أهل البدو فدخل المسجد من باب كان وجاه المنبر، يعني مواجهة القبلة نحو دار القضاء، وسميت فيما بعد دار القضاء لأنها بيعت لقضاء دين كان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية: وتقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وفي هذا جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وكذلك القيام في الخطبة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على مصلحة الناس، ولذلك كانوا يأتون إليه. وهو عليه الصلاة والسلام كان لا يبتدأ بالسؤال من أصحابه تأدباً، ويأتي من أهل البادية من يسأله فيستفيد الصحابة من هذه الأسئلة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الشكوى للحال كي يفزع إلى الله، فإن الله هو مفرج الكروب، وهو مزيل الخطوب، وهو كاشف الغموم سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى وهو الذي يجيب عز وجل. لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المجاب جعل ذلك الأعرابي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل ربه، فليس النبي صلى الله عليه وسلم مقصوداً بالإجابة، وإنما هو مقصود ليسأل، وبثت الحال إليه كي تعظم مناشدته لربه ويلح على ربه في الدعاء، وتستجلب الرقة التي انطوى عليها قلبه الرحيم ونفسه الكريمة. فقام الناس فصاحوا، فيحتمل أنه أراد بذلك السائل، أو أنهم وافقوا ذلك السائل وسألوا أيضا، فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر يعني حبس، واحمرت الشجر يعني يبست، وهلكت البهائم، هلكت المواشي، هلك الكراع، والكراع هو الخيل، هلك الشاء كما في رواية: فادعوا الله يسقينا، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، وهذه من ألفاظهم في الروايات، لم يعودوا يجدون ما يعيشون به من الأقوات التي فقدت بسبب حبس المطر. وفي رواية عند أحمد: أمحلت الأرض وقحط الناس، وفي البخاري: هلك المال وجاع العيال، وعند النسائي: تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد، ضعفت الإبل عن السفر، لم تعد تجد ما يقيم أودها، نفد ما عند الناس من الطعام. قال الرجل: فادعوا الله يغثنا، يعني هو الذي يغيثنا. وهذا دليل على ما استقر في قلوبهم حتى العوام من أن الله هو الذي يفرج الكروب، وهو الذي يجيب دعوة المضطر. والنبي عليه الصلاة والسلام سبب للإجابة بدعائه المستجاب: فادعوا الله يغيثنا، أو فادعوا الله يغيثنا. غاث الله عباده غيثا، يعني سقاهم المطر، وأغاثهم يعني أجاب دعاءهم: فادعوا الله لنا أن يسقينا. وفي رواية: فاستسق ربك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه يدعو، ومد يديه حتى رأيت، يقول أنس، بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وفي هذا أن عدم رفع الأيدي في الدعاء للمأمومين في الخطبة يستثنى منه، في خطبة الجمعة يستثنى منه الاستسقاء، فإنهم يرفعون أيديهم إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، يعني في خطبة الجمعة، إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهذه الصفة الزائدة في الرفع إنما هي خاصة بهذا الموضع في هذه الخطبة. وكذلك فإن تأمين المأمومين مع الإمام في دعاء الاستسقاء مشروع، ولا يكتفى بدعاء الإمام. ولذلك جاء في الرواية: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فنظر إلى السماء، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وما نرى من سحاب، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي رواية: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهذا فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة سنة، وكذا الدعاء به على المنبر، وأنه يمكن الاستسقاء بدون تحويل الرداء ولا استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهره إلى القبلة لما رفع يديه، ووجهه للناس في خطبة الجمعة. وكذلك فإن من كيفيات الاستسقاء المشروعة ما يكون في صلاة الجمعة بغير الصلاة المخصوصة للاستسقاء، وقد ورد كلاهما في السنة، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صيغ متعددة. وكذلك جاء عن كعب بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: استسق الله لمضر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب، يعني مجتمع، ولا قزعة، أي سحاب متفرق، فالسماء صافية لا يوجد فيها سحاب مجتمع ولا متفرق، والقزع قطع من السحاب أكثر ما يجيء في الخريف. قال: ولا شيئا، يعني من علامات المطر كالريح ونحو ذلك. قال: وما بيننا وبين سلع، وهو الجبل المعروف بالمدينة، من بيت ولا دار، يعني يحجب عنا الرؤية، فنحن نشاهد السماء وليس هنالك سبب للمطر أصلا. وفي رواية: وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني في شدة صفائها. قال أنس رضي الله عنه: فطلعت من ورائه فجأة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت من وراء جبل سلع وكأنها نشأت من جهة البحر. قال: سحابة مثل الترس، يعني في الاستدارة. وفي رواية قال أنس: فهاجت ريح أنشأت سحابة مثل رجل الطائر، يعني كأنها كانت صغيرة في أول ظهورها. قال: وأنا أنظر إليها، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني أنها بدأت صغيرة ثم انبسطت لتعم الأرض بالمطر. قال: فوالذي نفسي بيده ما وضعها، أي ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين من الدعاء، حتى ثار السحاب أمثال الجبال، يعني لكثرته، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا علم عظيم من أعلام نبوته وإجابة الله لدعوة نبيه، وبإشارته عليه الصلاة والسلام اجتمع كرامة من الله لنبيه. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، وفي رواية سبعا، وهكذا بقي السحاب يحجب المطر أسبوعا، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، فمطرنا من جمعة إلى جمعة، غيم مستمر ماطر من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب ظاهر ولا باطن. قال: فمطرنا فخرجنا نخوض الماء، فما كدنا نصل إلى منازلنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله من الهم، كيف يصل إلى البيت من شدة المطر. قال: وحتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. قال: حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، وحتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، حتى سالت متاعب المدينة، يعني مسايل الماء، واطردت طرقها أنهارا من كثرة المطر. وهذا فيه سعة كرم الله، وأن الخزائن بيديه، وأنه يرسل المطر، وأن ذلك يكون بالدعاء. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، قيل هو الرجل الأول وقيل غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فماذا قال الرجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك دليل عظيم على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأن الله يجيب الدعاء، وأن الله لا يخيب ظن المؤمنين، وأن الله يكشف الكروب، وأنه الذي يسأل ويقصد، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على إنزال المطر. وهذا من توحيد الربوبية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين. اللهم أجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وآتنا سؤلنا، ونفس كروبنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المتعال، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شديد المحال، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أشهد أنه رسول الله. اللهم بارك على ذريته وعلى آله وأزواجه وخلفائه، اللهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في الجمعة التالية، فدخل رجل يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل واحتبس الركبان، تهدمت البيوت من كثرة الماء، وفي رواية: هدم البناء وغرق المال. كثرة الماء، هلكت المواشي وغرقت بسببها، إما لعدم الرعي لأن الأرض قد غرقت بالماء، أو لعدم وجود ما يكن المواشي من المطر، أو انقطعت السبل فتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. فادعوا الله أن يمسكها، يعني ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يمسك عنا المطر أو السحاب أو السماء، وفي رواية أن يمسك عنا الماء، وفي رواية أن يرفعها عنا، وفي رواية: فادعوا ربك أن يحبسها عنا. فضحك، وفي رواية: فتبسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لسرعة ملال ابن آدم. وفي هذا جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبا من أحوال الناس. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، يعني اجعل المطر حوالينا أو أمطره حوالينا، والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، لأن سقوطه عليهم صار يؤذيهم. قال: اللهم على الآكام، جمع أكمة وهو التراب المجتمع، وقيل الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير، وقيل ما ارتفع من الأرض. اللهم على الآكام والضراب، وهو الجبل المنبسط غير المرتفع، وقيل الرابية الصغيرة، ومنابت الشجر، وبطون الأودية، يعني التي إذا نزل فيها الماء انتفع به الناس. قال: ورؤوس الجبال. وفي هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل ربه أن يقطع المطر نهائيا من أصله، وإنما رفع الضرر فقط مع بقاء المنفعة، فسأل ربه رفع ضرر المطر وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، لأن المطر إذا أغلق الشوارع صار مؤذياً، فسأل ربه رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وابن السبيل الذي يسلك الطريق. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه بقاء المطر في مواضع الحاجة، بحيث يبقى نفعه وخصبه حالاً وآجلاً، وبطون الأودية. وهكذا، فإن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لشيء عارض آذاه منها، بل يسأل ربه رفع ذلك العارض مع بقاء النعمة. وأيضاً فيه استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا يشرع لذلك صلاة مخصوصة أو اجتماع في الصحراء. فلو قالوا: هل تشرع صلاة مثل صلاة الاستسقاء للفيضانات؟ فالجواب كلا، لم يرد ذلك، ولكن الدعاء الدعاء، ومن ذلك دعاء الخطيب في خطبة الجمعة إذا أصاب الناس أذى بفيضانات أو أعاصير ونحو ذلك. قال أنس بعد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم حوالينا ولا علينا، فما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى تمزق السحاب كأنه الملاء، والملاء ثوب معروف، حين تطوى كيف يطوى الثوب؟ هكذا تمزقت السحابة. قال حتى ما نرى منه شيئا، يعني في المدينة، فأقلعت فانقطعت، وفي رواية أيضا فتكشطت، يعني تكشفت أي السماء أو السحابة الماطرة، وأمسكت المطر عن المدينة. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة، وجعل السحاب يتصدع عن المدينة، فلقد رأيته ينقطع يمينا وشمالا، يمطرون أي أهل النواحي ولا يمطر أهل المدينة، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته. هذا كلام أنس رضي الله عنه فيما أرى الله الصحابة من منزلة النبي الكريم، هذا الحبيب العظيم صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد، أعبد الناس لله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لربه. استمر المطر حول المدينة في الآكام والضراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة. وهكذا يقول أنس رضي الله عنه وخرجنا نمشي في الشمس، المعجزة الباهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وسال الوادي شهرا، وفي رواية وسال وادي قناة، اسم الوادي، شهرا، سال الوادي شهرا من كثرة المطر. وهكذا كانت المعجزة لنبينا يسير في أنحاء السماء والسحاب يتمزق ويتفرق بدعائه وإشارته، كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، نتعلم من نبينا اللجوء إلى ربنا، نتعلم أثر الدعاء في قضاء الحوائج، وأثر الدعاء في رفع الضرر ونزول الخير، أثر الدعاء، والله لا يخيب من رجاه ودعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجيب المضطر فينزل المطر، ويكشف السوء يزيل الضرر، سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أعظمه، ربكم رؤوف رحيم، غني كريم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، لكن الله عز وجل يعطي بلا حساب ويمن على عباده بلا مقابل، وهو الكبير المتعال، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أحي بلدك الميت، اللهم أغثنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى، اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والوباء والضراء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رحمتك ونسألك من كرمك وفضلك، اللهم إنا نسألك من جودك يا جواد يا كريم. اللهم اقض ديوننا واستر عيوبنا واكشف ما نزل بنا من ضر وما نزل بالمسلمين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل الكفرة والمشركين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر هذه الأمة، اللهم واجعل فرجها قريبا يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبيوتنا ونفوسنا. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك، واجعل هذه الأجساد معمورة بطاعتك. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مستمسكين بالعروة الوثقى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.